بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 16 من باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. قال: لو تعيد رواية أحمد الأخيرة، يعني الرواية التي استدل بها أصحاب القول الثاني في مسألة السكوت بعد قراءة الفاتحة، هل يسكت الإمام؟ فالشافعية ومن إليهم يرون أنه يسكت، واستدلوا بلفظة ورواية عند أحمد من طريق هشيم بن بشير قال: أخبرنا منصور عن الحسن عن سمرة أنه كان إذا صلى بهم سكت سكتتين، إذا افتتح الصلاة وإذا قال ولا الضالين. وقلنا هذه الرواية شاذة، من الذي شذ بها يا عبد الرحمن؟ هشيم ابن بشير، خالف فيها عددا من الحفاظ الذين رووا الحديث بلفظ ماذا؟ من يجيب؟ عندك، أحسن. الذين رووا الحديث أنه كان له سكتتان، سكتة بعد أن يكبر تكبيرة الإحرام، وسكتة بعد القراءة قبل أن يركع، هكذا في سائر الروايات. وقد أخذنا القولين ومن قال بهما وأدلة كل واحد منهما. والراجح في هذه المسألة ما هو؟ الراجح هو قول الجمهور أنه لا يسكت بعد قراءة الفاتحة، فتتمه لما تقدم معنا وما مضى في الدرس السابق، هو أن الراجح في هذه المسألة قول الجمهور لحديث سمرة ابن جندب الذي رواه أكثر الرواة بلفظ أنه كان يسكت بعد القراءة قبل أن يركع. وأما التي فيها السكوت بعد قراءة الفاتحة فهذه الرواية شاذة، شذ بها هشيم كما تقدم. فإذن لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة أنهم كانوا يسكتون بعد قراءة الفاتحة إذا صلوا بالناس، فهذا هو السنة عدم السكوت، بل إذا انتهى من قراءة الفاتحة والتأمين يقرأ مباشرة ما تيسر له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذه خمس صلوات في اليوم والليلة، والصحابة رضي الله عنهم لن يخفى عليهم مثل هذا الأمر لو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. مئات الصحابة يصلون مع رسول الله، ولم ينقل أحد منهم أنه كان صلى الله عليه وسلم يسكت بعد قراءة الفاتحة. وهكذا الخلفاء بعد الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي لم يكونوا يسكتوا بعد قراءة الفاتحة إذا صلوا بالناس، ولم ينقل عنهم ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. فقد نقلت صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التفصيل في كثير من شؤونها وبتواتر، فمثل هذا الأمر إن كان ثابتا لكان مستفيضا ولنقل إلينا ولفعله الصحابة. فإذن هذا مما لا يحتاج أن نجمع له شواهد ومتابعات، هذا سينقل بالأسانيد الصحيحة المتواترة، كما نقلت صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من شؤونها. فهذا الاستحسان من بعض الفقهاء من الشافعية أو من بعض الحنابلة أو الحنفية أو من إليهم، هذا استحسان مبني على غير دليل. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي لم ينقل عنه مثل هذا الأمر. وقد نقلت إلينا الكثير من أعمال الصلاة وأقوال الصلاة وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالأسانيد الصحيحة بل والمتواترة، فنبقى على الأصل أنه لا يسكت، وأن هذا الاستحسان لا دليل يدل عليه، وليس هو مما يستحسن في هذا الموضع، لأن الصلاة توقيفية وأعمالها متوقف على الدليل، وكذلك الوضوء وكذلك الحج وما إلى ذلك من العبادات. فأنت سترى هذه المسألة مبسوطة في كتب أهل العلم، وتجد يذكرونها من باب الاستحسان، وبعضهم يذكر هذا الحديث ويستشهد به الذي تقدم وذكرناه لكم من رواية هشيم، وربما جاء عن قتادة من طريق قتادة أيضا، فقتادة له روايتان، تارى يوافق الجماعة من الرواة الذين يرون الحديث بأنه كان يسكت بعد القراءة وقبل أن يركع، هكذا مروي عنه، ومروي عنه رواية ربما وافقته هشيم، لكن الصحيح والراجح رواية من روى عن قتادة ما وافق الجماعة الذين رووا الحديث بأنه كان يسكت قبل أن يركع بعد القراءة. قد رجح هذا القول شيخ الإسلام وتكلم بتوسع في بيان هذه المسألة والرد على من قال بالاستحسان. قال رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 23 صفحة 278: ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يسكت سكتة تتسع لقراءة الفاتحة لكان هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله، فلما لم ينقل هذا أحد علم أنه لم يكن انتهى. وهذا كلام مفيد يرد على من استحسن أن يسكت الإمام عند قراءة الفاتحة، فتأمل قوله، قال: ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يسكت سكتة تتسع لقراءة الفاتحة، يعني لو كان يسكت بعد أن يقرأ الفاتحة سكتة يمهل المأمومين لقراءة الفاتحة لكان هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله، يعني هذا أمر ما سيكون خفيا، بل الصحابة كانوا يتنافسون لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم وما يعمله في صلاته وما يقوله، نقلوا الحركات التي كان صلى الله عليه وسلم يعملها في الصلاة، ونقلوا الأقوال، بل ونقلوا الإشارات، ونقلوا أعمال الصلاة وأفعال الصلاة، وكانوا يتنافسون في الصلاة بقرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويحرصون غاية الحرص للتأسي به، لأنه كان يرشدهم بقوله ماذا؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. نقلوا حتى قراءة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكيف كانت تضطرب لحيته عند قراءة الآيات. فهذا الأمر لو كان يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سكت الصحابة ولم ينقلوه إلينا، فهذا كلام في غاية النفاسة. قال: لكان هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله، هذا مما يتنافس في بيانه وفي نقله للأمة. فالصحابة أخذوا العلم عن رسول الله، أخذوا الأحكام، أحكام الصلاة وأحكام الوضوء وأحكام الطهارة وأحكام الحج والعمرة وما إلى ذلك، ونقلوه للأمة، فلما لم ينقل هذا أحد، يعني سكتوا عن مثل هذا الأمر، بقي الأمر على الأصل وهو أنه لم يفعل هذا الأمر، فخير الهدي هديه، فلا استحسان زائد على ما نقل إلينا أو على ما سكت في نقله الصحابة رضي الله عنهم. وأيضا هنا كلام لابن القيم أيضا ممن رجح هذا القول. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الصلاة صفحة 408 طبعة عطاءات العلم: وبالجملة فلم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح ولا ضعيف أنه كان يسكت بعد قراءة الفاتحة حتى يقرأها من خلفه، وليس في سكوته في هذا المحل إلا هذا الحديث المختلف فيه كما رأيت، ولو كان يسكت هنا سكتة طويلة يدرك فيها المأموم قراءة الفاتحة لما خفي ذلك على الصحابة، ولكان معرفتهم به ونقلهم له أهم من سكتة الاستفتاح. انتهى. كلام جميل. كما أنهم نقلوا سكتة الاستفتاح بوضوح حديث أبي هريرة وجاء عن غيره أنه كان يسكت بعد تكبيرة الإحرام، بل وأبو هريرة ركز على هذا الأمر وسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ يعني بين التكبير تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة. فبين له. فلو كان هذا الأمر مشتهرا عند الصحابة لكان الأمر كما في هذه السكتة، أبو هريرة يسأله فيقول: يا رسول الله، سكوتك بعد قراءة الفاتحة ما تقول؟ كما قال في هذا الموضع. لكنه لما لم ينقل هذا الأمر دل على أنه خلاف الهدي من فعل ذلك، أي من استحسن السكوت. فإذن لم ينقل في حديث صحيح ولا ضعيف أنه كان يسكت بعد قراءة الفاتحة. وعلى فرض أن رواية هشيم ورواية قتادة الثانية التي وافق فيها هشيم، التي فيها أنه كان يسكت بعد قراءة الفاتحة، أولها بعض العلماء، قالوا على فرض صحتها أنه كان يسكت بعد قراءة الفاتحة فليس سكوتا طويلا، وليس لهذا القصد لكي يقرأ المأمومون الفاتحة، وإنما هو سكوت لطيف كما لو أنه يقرأ بعض الآيات فأخذ نفسا عند رؤوس الآيات، ولم يكن لمقصود قراءة المأمومين للفاتحة. هذا على فرض صحته حمله بعضهم على هذا المحمل، قالوا: لو سلمنا أن رواية هشيم صحيحة أنه كان يسكت بعد قوله ولا الضالين، فإنه يحمل على السكوت اللطيف الذي يحصل كما يحصل عند قراءة المأموم لبعض الآيات، يأخذ متنفسا إن قرأ ووصل إلى رؤوس الآية ربما أخذ نفسا، فهو محمول على هذا المعنى لقصد التنفس، يحمل على هذا المعنى، بعضهم حمله على هذا المعنى. وهذا القول كما سمعت هو القول الصحيح، قول جمهور أهل العلم، وهو ترجيح عامة العلماء وترجيح الكثير من المحققين، وكما رأيت في هذا الموضع ترجيح شيخ الإسلام وابن القيم وجماعة من العلماء المحققين، وهو ترجيح عامة علمائنا المعاصرين الإمام الألباني وابن باز وابن عثيمين، وترجيح الشيخ مقبل، وترجيح شيخنا يحيى، أنه لا يستحب أن يسكت بعد قراءة الفاتحة لقصد قراءة المأمومين. هذا القول ضعيف، ومما يدل على ضعفه أيضا أنهم قد اختلفوا هم أنفسهم كم هو القدر الكافي للسكوت هذا، فبعضهم قال يسكت سكوتا طويلا حتى إذا أراد أن يقرأ الفاتحة يقرأها آية آية، أي المأموم، وبعضهم قال سكوتا لطيفا. ما استقروا على قول وما استقروا على رأي كم هو القدر الكافي لهذه السكتة. فإذن هذا هو القول الراجح. مسألة: هل سكوت الإمام بعد قراءة الفاتحة يعد بدعة؟ الآن على القول الراجح الإمام لا يسكت بعد قراءة الفاتحة، بل بعد أن يقول آمين يشرع في القراءة مباشرة دون سكوت. فلو أن إماما سكت هل ارتكب مخالفة للسنة وارتكب بدعة؟ من يجيب؟ قال ارتكب بدعة. وأن أما إذا كان سكت ليس لقصد أن يقرأ من خلفه الفاتحة فهذا بلا خلاف أنه لا يكون مخالفا للسنة إن احتاج إلى السكوت. فمثلا حصلت له كحة، حصل له شيء يعني في حلقه، دخل شيء من فمه هو مشغول به وأنت تظنه يسكت لقصد الفاتحة، هذا ليس الكلام عليه، وإنما الكلام لو تقصد أن يسكت لقصد قراءة المأمومين للفاتحة، هل يكون هذا الفعل بدعة؟ أحسنت يا عبد الله. الشيخ ابن باز رحمه الله سئل عن مثل هذه المسألة ومثل هذا السؤال، فأجاب بما خلاصته أن هذا الفعل لو حصل لا يكون بدعة، لأنها مسألة اجتهادية بين العلماء، فهو ربما أخذ بقول عالم من العلماء، فلا يحكم على من فعل ذلك بالبدعة. ولم نرى في كلام العلماء الذين حققوا مثل هذه المسألة الحكم بالبدعة على من تقصد السكوت بعد قراءة الفاتحة لكي يقرأ المأمومون الفاتحة، ما رأينا من قال بأن هذا من البدع، فلهذا نبقى على النقل عن العلماء. أنا حاولت أنظر هل هناك من قال بالبدعة، ما وجد، فما أستطيع أقول بدعة. الشيخ ابن باز لما سئل عن مثل هذه المسألة بيّن أن المسألة خلافية بين أهل العلم، بل قد قال فيها بعض التابعين. من هم؟ من الذي قال بها؟ سعيد ابن جبير ومن؟ ها؟ قتادة، ما هو عطاء، قتادة، أبو سلمة بن عبد الرحمن أيضا، ومن أتباع التابعين الأوزاعي. طيب، وغدا بإذن الله نقرأ حديث عبد الله بن عمر وحديث عبد الله بن عباس، ونعلق على ما يسر الله من مسائل. وقد قرأنا فيما تقدم حديث أبي هريرة وحديث عائشة. طيب، نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.